علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المعروف بمختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. وحديث اليوم أيضا يعني ما زلنا في كتاب الإيمان، وقد اختار المختصر رحمه الله تعالى حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وانتبه رحمك الله لهذا الحديث لتعرف لماذا ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال: فسماهم المؤمنين. ثم أورد حديث أبي بكرة رضي الله عنه وساقه بإسناده من طريق الأحنف بن قيس رحمه الله. قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحديث، هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وبوب له: المعاصي من أمر الجاهلية، يعني ستذكر بعض المعاصي من أمر الجاهلية، لكن انتبه، ليس كل معصية كان يقوم بها أهل الجاهلية هي كفر، وهذا تنبيه مهم جدا، فليس كل ما كان يفعله أهل الجاهلية من المعاصي فعله في الإسلام يكفر أو يكفر صاحبه أو يخرج صاحبه عن الإيمان، صاحبه عن الإيمان. وليس كل فعل كان يفعله أهل الجاهلية من المعاصي هو شرك بالله عز وجل. ودلل على ذلك بآيتين، بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني الذي لا يغفره الله جل وعلا من أمر الجاهلية هو الشرك بالله عز وجل. ثم قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال: فسماهما بالمؤمنين، يعني سواء القاتل أو المقتول، كلاهما أطلق الله عز وجل على كلتا الطائفتين اسم الإيمان، فلم يخرجوا من مسمى الإيمان، فهذا تنبيه مهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر كما مر معنا، يعني مثلا في الباب الذي قبله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في, في, في, في نفس كتاب الإيمان في الباب الذي سبق هذا الباب: باب كفران العشير وكفر دون كفر، باب كفران العشير وكفر دون كفر. ثم أورد بعض الأحاديث أو أورد حديثا في هذا الباب. إذن سماه كفر، سمى بعض المعاصي كفر، ولذلك نبه قال: كفر دون كفر. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ليه الإمام البخاري أورد هذا الباب؟ وإحنا اتفقنا الأسبوع الماضي أن تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى شيء بديع، وفيه فقه عميق جدا، وفيه دقة نظر حيرت الأئمة الذين شرحوا هذا الكتاب، وأعانتهم يعني هذه الدقة على استخراج جمل عظيمة جدا من الفوائد والأحكام المتعلقة بتبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا يدل على عمق الإمام البخاري في الفقه والنظر رحمه الله تعالى. قال: ومحصل الترجمة أنه لما قدم في الترجمة الماضية أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحود، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة. بينبهك يقول خلي بالك، لأن الخوارج ربما يأخذون بنص من تلك النصوص فيستعملونها. فالخوارج مثلا يأخذون نصوص الوعيد، والمرجئة يأخذون نصوص الوعد، وأهل السنة يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد في كل باب من الأبواب، فتستقيم الأحكام لهم في هذه الأبواب، بخلاف الخوارج فإنهم لما أخذوا نصوص الوعيد مجردة ولم ينظروا إلى باقي النصوص الواردة في الباب خرجوا بحكم مائل ولم يوفقوا للصواب. والمرجئة لما أخذت النصوص الواردة في الوعد أيضا خرجوا بحكم مائل، ووفق الله جل وعلا أهل السنة للجمع بين الأحاديث الواردة في الباب، فجمعوا أحاديث الوعد والوعيد ووفقوا بينهما فاستقامت أحكامهم. ولذلك فأحكام أهل السنة والجماعة هي أعدل الأحكام، وهم تلك الأمة الوسطية التي ذكرها الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فتلك هي وسطية تلك الأمة. قال: فأراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حتى لا يأخذ الخوارج ما أورده البخاري ويستغلون ذلك في الطعن أو في تكفير عباد الله من غير مسوغ صحيح، فأراد أن يردف بهذا الباب، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب. ونص القرآن يرد عليهم، وهو قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. ثم أوردها هنا حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه أن الأحنف بن قيس أراد أن يشارك عليا رضي الله عنه. الأحنف بن قيس ذهب ليشارك علي رضي الله عنه، وقد ورد يعني تسمية علي رضي الله عنه في بعض الأحاديث أو النص الأخرى، يعني في النص الذي بين أيدينا. قال الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: ذهبت لأنصر هذا الرجل. الرجل ها هنا المبهم هو علي رضي الله عنه. قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، أي ذهبت لأنصر علي رضي الله عنه. وقد ورد التصريح باسمه في رواية عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ورد فيها: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإسماعيلي في مستخرجه أيضا هذا الحديث، فقال فيه: أنصر عليا، فصرح به. وهذه من فوائد المستخرجات، أنه يأتي ببعض الروايات الأخرى أو يأتي ببعض ما ورد مبهما أو مهملا في بعض طرق الحديث فيصرح بالمراد فيه. قال: أردت أن أنصر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أردت أن أنصر عليا رضي الله عنه. وكان الأحنف رحمه الله تعالى أراد أن يخرج إلى علي ليقاتل معه يوم الجمل، يبقى دي كان في معركة إيه؟ في معركة الجمل. فلقيه أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه قال: لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به، أي في زمن الفتنة، في زمن تلك الفتنة التي حدث فيها قتال بين طوائف الصحابة رضي الله عنهم، فأبو بكر امتنع عن المشاركة في القتال لحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك رحمك الله على فائدة العلم عند الفتن. العلماء يحفظهم الله جل وعلا بالعلم، فيبصرون الأمور على حقيقتها ويميزون الزائف فيها، إلا أن يشاء الله عز وجل فتنة، إذا شاء الله جل وعلا فتنة للعباد فربما لا يبصر الأمر على حقيقته، ورب عالم من العلماء يعني يجتهد في تأويل شيء كما اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم. لكن أبا بكرة رضي الله عنه وفقه الله جل وعلا ببركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعني أصاب في حكمه وفي نظرته وفي استنباطه من هذه الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب المتعلق بالفتن، فنفعه الله جل وعلا. قال: لقد نفعني الله بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما تولت ابنة كسرى الملك بعد أبيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أي أن هؤلاء القوم أمرهم إلى خسارة، وأن ملكهم سيضيع، وأن الله جل وعلا سيبدد هذا الملك العظيم. بداية تبديد الملك وضياعه كان على يدي امرأة تولت الحكم، قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتصلح بين الفريقين في وقعة الجمل، لما خرجت وكانت تركب على الجمل وقد ألح الصحابة عليها لجلالتها ومكانتها رضي الله عنها وأرضاها، لعل الله أن يصلح بينها وبين أن يصلح بها بين طوائف أهل الإيمان، فخرجت فتأول أبو بكر رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه أم المؤمنين عائشة خرجت ومعها الصحابة وهي في صورة القائد، فنزل الحديث عليها فنفعه الله جل وعلا بهذا الفقه، فامتنع عن ولوج تلك الفتنة العظيمة اللي هي فتنة ليه؟ فتنة الجمل. طيب احنا عرفنا ان الأحنف بن قيس اراد ان يذهب الى علي ليقاتل معه، فالتقى بأبي بكرة الذي امتنع عن القتال لما رآه كما ذكرت لكم الآن، إن هو أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعتزل تلك الفتنة، فقال: أين تذهب؟ قال: أريد أن أنصر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. فمنعه أبو بكر. يبقى نقدر نقول الحديث ده أيضا اللي معانا هذا حديث الباب من الأدلة التي حملت هذا الصحابي الجليل، حملت أبو بكر رضي الله عنه على ترك القتال في موقعة الجمل. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، النبي صلى الله عليه وسلم سموهم إيه؟ مسلمين، الاثنين اللي بيقتلوا بعض لم يذهب عنهما اسم الإيمان، اسم الإسلام. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى دي حجة أبو بكر رضي الله عنه في ترك المشاركة في القتال، وإن كان أبو بكر أو ربما كان يرى أبو بكر رضي الله عنه أن الحق مع علي رضي الله عنه، لكنه تأول الحديث بأنه سوف يقاتل جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وذكر العلماء أن من قاتل الطائفة الباغية، من قاتل الطائفة الباغية لكف بغيها، فهذا لا يتنزل عنه هذا عليه هذا الحديث، كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. قال: وحمل أبو بكر الحديث على عمومه. يبقى أبو بكر حمل الحديث على عمومه، كون مسلمين يلتقيان، أي اثنين مسلمين يقتتلان لأي علة من العلل، فإن القاتل والمقتول كلاهما في النار، وده اللي خلاه يكف. وهذا يدلك على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يرى أن الحق مع من؟ مع علي رضي الله عنه، لكنه امتنع لهذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحديث الذي ذكرته وقد نص فيه أبو بكر رضي الله عنه عن سبب امتناعه عن القتال. قال الحافظ رحمه الله تعالى: حمل أبو بكر الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسما للمادة، يعني حسما للوقوع في الفتنة مطلقا، وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ. لا شك أن علي رضي الله عنه أجل وأكرم وأرفع منزلة وأعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولا يمنع ذلك من أن أبا بكر رضي الله عنه ربما حباه الله فهم مسألة، أو حباه الله عز وجل بعلم في جزئية أو مسألة معينة ولم يفهمها علي رضي الله عنه على وجهها. يبقى ممكن يكون المفضول قد حباه الله عز وجل فهما أو علما ليس عند الأفضل، وقد يكون الأقل في العلم حباه الله عز وجل فهم شيء أو تعلم علما ولم يصل هذا العلم إلى الأعلم، لأن العلم لم يحصه جميع الناس، وليس كل شيء أحصاه أهل العلم. تمام؟ يبقى ممكن يفوتك أشياء وتكون عند المفضول أو عند الأقل في العلم، وما كان عطاء ربك محظورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قد يمن بالعطاء على بعض عباده ويمنع البعض الآخر. قال: وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ كما تقدم أو كما قدمناه، ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البغي. ما هو قتال أهل البغي؟ قد شرعه الله عز وجل، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يبقى الله عز وجل أمر بقتال الطائفة الباغية، والله جل وعلا لم يخرجها من مسمى الإيمان، فهي باغية وهي مؤمنة. ولذلك علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج فقيل: أكفار هم؟ قيل لعلي رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: لا، لكنهم إخواننا بغوا علينا. إخواننا إيه؟ بغوا علينا. فلم يخرجهم علي رضي الله عنه من طائفة الإسلام، أو لم يخرجهما من حظيرة الإيمان. يبقى هنا عندنا الدليل الخاص يقضي على الدليل العام. عندنا أيضا ها هنا فائدة مهمة، إن الدليل الخاص العام كان من السنة، والدليل الخاص كان من القرآن. يبقى عندنا القرآن قد يخصص السنة، والسنة قد تخصص القرآن، وهذا جائز عند جماهير الأصولين وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه في خلاف في هذه المسألة. يبقى قال: إذن هنا يخص قتال الطائفة الباغية فيخرج من هذا الدليل العام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إلا إذا كان المقاتل باغيا، إذا كان المقاتل باغيا. ولذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا مهما في الحديث، قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فيخرج أيضا من هذا الحديث، يخرج أيضا من هذا الحديث: إذا ما أراد أحد أن يبغي عليك أو أن يقتلك فقمت أنت تدافع عن نفسك، ولم يكن في نفسك أن تقتل صاحبك، تدفعه تحاول أن تدفعه بقدر الإمكان، ويحاول أن يقتلك وأنت تحاول أن تدفعه، فقتلته وأنت لا تقصد أو لا تريد القتل، فاضطررت لقتله لأنه إن ترك قتلك. في هذه الحالة، في هذه الحالة أنت لم تشحرص على إيه؟ على قتل صاحبك. أما المقصود بالحديث إن التشاجر يحدث بين اثنين مثلا يتشاجران، وده يقوم ويريد أن يقتل صاحبه، والثاني يريد أن يقتل صاحبه، فالقاتل والمقتول كلاهما في النار إن لم يتب إلى الله عز وجل. وطبعا هذا الحديث أيضا مقيد بإيه؟ بالأحاديث الأخرى التي فيها أن الله جل وعلا يغفر ما دون ذلك، ولذلك قدمها الإمام البخاري رحمه الله تعالى من فقهه في الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقال لك خد بالك أن اللي بيقتل القاتل والمقتول كلاهما في النار مش معناه أنه مخلد في نار جهنم وأنه كفر بهذا القتال، لا. أولا إن تاب إلى الله عز وجل القاتل، إن تاب إلى الله تعالى، فإن الله جل وعلا يغفر له الذنوب، وإن مات على ذلك من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد ذكرنا هذه المسألة بتفصيل وتوسع في الدرس الماضي، الدرس الماضي ذكرنا في هذه المسألة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بتفصيل وتوسع، وذكرنا القيود المتعلقة بها. يبقى هنا القاتل والمقتول في النار، أول حاجة لا يخلدان في النار. القاتل المقتول الذي كان حريصا على قتل صاحبه يدخل النار فيعذب حتى يطهر، أو أن فعله هذا يقتضي أنه يعذب في النار، وهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن احنا قلنا أن هذا الفعل يقتضي إيه؟ يقتضي العذاب، بغض النظر عن المغفرة فهي عائدة إلى الله عز وجل ولا دخل للبشر فيها، لكن في أحكام الدنيا أن هذا الفعل يقتضي إيه؟ يقتضي النار، تمام؟ يبقى لا يخلد في النار. وإن تاب القاتل فإن الله جل وعلا يقبل توبته ويغفر له الذنوب عند جمهور العلماء، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي. يبقى الحديث هنا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. عرفنا لماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب، ومراد الإمام البخاري من إيراده، وأن هذا الحديث يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي وردت في الأبواب السابقة في كتاب الإيمان، وكذلك في الأبواب التي ستأتي بإذن الله عز وجل. وقلنا أنه فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وفيه رد على المرجئة الذين لا يكفرون أصلا، أو أنهم يقولون لا يضر مع الذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كان الذنب ومهما عظم، وأن صاحبه مغفور له ويدخل الجنة. فهذا الحديث يدل على كلتا، يرد على كلتا الطائفتين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.